المبحث الأول هو تعريف القصر وأركانه. القصر في اللغة هو الحبس، القصر لغة معناه الحبس. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، ويقول أيضا: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وفي سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في هذه الآيات الثلاث وصف لنساء أهل الجنة بأنهن يقصرن الطرف على أزواجهن، فلا تتعدى نظراتهن إلى غير أولئك الأزواج. يبقى هذا هو المقصود بالقصر، وعندهم قاصرات الطرف، يعني هذه الحورية من في الجنة تقصر، يعني تحبس نظرها على زوجها فقط ولا يتعداه إلى غيره. وفي القرآن الكريم: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات، فلا تخرج خارج هذه الخيمة. وأيضا القصر في اللغة بمعنى التخصيص، يقال قصر الشيء على كذا، يعني إذا خصصه به. ويقال أيضا قصر غلة بستانه على عياله إذا جعلها خاصة لهم، وقصر الشيء على نفسه إذا خص نفسه به. يبقى إذن تعريف القصر في اللغة إما أن يكون بمعنى التخصيص، وإما أن يكون بمعنى الحبس. يقال قصر فلان نفسه على عبادة ربه، يعني إذا حبسها على القيام بعبادة الله عز وجل. هذا بالنسبة للغة. أما القصر في الاصطلاح فقد عرفه علماء البلاغة بأنه تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. فمثلا إذا تحدثنا عن البحتري وقلنا مثلا: إنما الشاعر البحتري. إنما أسلوب قصر، ودائما المقصور عليه بعد إنما هو المتأخر، والمقصور هو الذي يلي إنما. إنما الشاعر البحتري. قصرنا صفة الشاعرية على شخص واحد اسمه البحتري دون معاصري، هذا اسمه أسلوب قصر، يبقى هو تخصيص أمر وهو الشاعرية الذي قلنا في هذا المثال. تخصيص أمر بأمر بأمر آخر بطريق مخصوص، هذا الطريق اللي هو أسلوب إنما أو أسلوب ما مع إلا، كقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. فقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة الرسالة فقط. إذن القصر في اللغة عرفناه، أما في الاصطلاح هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. وإن شاء الله لما نأتي إلى أمثلة أخرى هنعرف هذا. إذا قلنا لا إله إلا الله، أي لا يوجد في الوجود كله معبود بحق سوى الله عز وجل، هذه أيضا من أمثلة القصر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاء هذا البيان لتصحيح تصور الذين يتوهمون أن محمد رسول لا يموت كما يموت سائر الناس، وهذا أسلوب من أساليب القصر. عندما نقول لا إله إلا الله فهنا نقصر وصف الإلهية الحق على موصوف هو الله. وعندما نقول ما لإبليس من عمل في الناس إلا الوسوسة والإغواء، فإننا نقصر عمل إبليس في الناس على صفتي الوسوسة والإغراء. وهذا هو المقصود كما قلنا بأن القصر هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. نريد أن نبين الآن أركان القصر. القصر له ركنان أساسيان: مقصور ومقصور عليه. فعندما أتينا بالمثال سالف الذكر إنما الشاعر البحتري. إن حرف توكيد ونصب ما كفت إن عن العمل، هذا بالنسبة لعلم النحو، لكن بالنسبة لعلم البلاغة إنما أسلوب من أساليب القصر، فقد قصرنا صفة الشاعرية على البحتري. إذن المقصور في هذا المثال هو صفة الشاعرية، والمقصور عليه هو البحتري، وهذا من قصر الصفة على الموصوف، لأن الخبر والفعل والحال كل هذه عند علماء البلاغة تعتبر صفات، أما الفاعل والمبتدأ فهو صاحب الحال، كل هذا يسمى عند علماء البلاغة مقصور عليه، يسمى موصوف. فمثلا لا قلنا مثلا ما الجاحظ إلا كاتب، ما الجاحظ إلا كاتب، أصل المثال الجاحظ كاتب، الخبر هو كاتب والجاحظ مبتدأ، فعندما نقول ما الجاحظ إلا كاتب قصرنا الجاحظ على صفة الكتابة، وهذا من قصر الموصوف على الصفة، لأنني كما قلت لكم منذ قليل إن المبتدأ عند علماء البلاغة يعتبر موصوف، والخبر يعتبر صفة، وكذلك الحال يعتبر صفة، وكذلك الفعل، إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب هذا فعل، الذين يستمعون هذا فاعل، فهنا قصر الصفة اللي يستجيب على الفاعل هو الايه الموصوف. إذن الفاعل وصاحب الحال والمبتدأ يسمى موصوف عند علماء البلاغة، الخبر والفعل والحال يسمى صفة عند علماء البلاغة، حتى يتبين الأمر لطلابنا الأعزاء. فقلنا القصر ركنان أساسيان، المقصور والمقصور عليه. طرق القصر، القصر له طرق كثيرة لكننا سوف نقتصر منها بأمر الله على أربعة فقط. القصر بإنما، وهي عادة تستخدم في الشيء الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالمخاطبون في هذه الآيات لا يجهلون هذه الحقائق ولا ينكرونها، لأنهم هم المؤمنون. يبقى القصر بإنما يستخدم في الشيء الذي لا يجهل المخاطب ولا ينكره. قال الله عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني لا يكسبه إلا على نفسه، والمعنى أن المكسوب من الإثم، وهو هنا موصوف، مقصور على صفة واحدة وكونه على نفس الكاسب. إنما المؤمنون إخوة، إنما إن حرف توكيد ونصب ما كفت عن العمل، وهذا أسلوب قصر، طرق من طرق القصر. المؤمنون هذا هو المقصور، إخوة هذا هو المقصور عليه، وهنا من قصر الموصوف على الصفة، للمؤمنون مبتدأ. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أيضا هذا من قصر الموصوف على الصفة، لأن فتنة خبر، وأموالكم أولادكم، أموالكم مبتدأ وأولادكم معطوفة على أموالكم، يبقى قصر الموصوف على الصفة. إنما الحياة الدنيا لعب، أيضا قصر موصوف على الصفة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. المؤمنون مبتدأ، الذين آمنوا بالله ورسوله هذه هي الخبر، يبقى قصر الموصوف على الصفة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذان القصران اللي هو إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إنما أسلوب قصر وأنما بالفتح أسلوب قصر أيضا، يساوي بالضبط ما يوحى إلي إلا أنه، ما إلهكم إلا إله واحد. قال الله عز وجل فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، المقصور بأداة إنما هو الوجوب على الرسول وهو هنا صفة، والمقصور عليه هو البلاغ المبين وهذا هو موصوف. يبقى إذن هذه الآية من قصر الصفة على الموصوف، أن اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. على رسولنا على حرف جر، ورسولنا اسم مجرور، الجار والمجرور خبر مقدم، البلاغ المبين هذا هو المبتدأ مؤخر، يبقى هنا تقدمت الصفة على الموصوف، هذا من قصر الصفة على الموصوف، لأنني كما قلت منذ قليل الخبر يعتبر عند علماء البلاغة صفة، فهذا من قصر الصفة على الموصوف بعكس الآيات التي قلناها قبل ذلك. نأتي إلى غرض آخر من أغراض القصر بإنما، ينزل منزلة العالم بالشيء لكنه غير منكر له. قال ابن قيس الرقيات يمدح مصعب ابن الزبير رضي الله عنهما، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، إنما مصعب شهاب، أسلوب القصر هو إنما، والمقصور هو مصعب، والمقصور عليه هو شهاب، وهذا من قصر الموصوف على الصفة، وهذا أمر واضح بين لا ينبغي أن يجهله أحد. يبقى هنا المقصد من قول الشاعر أنه نزل منزلة العالم بشيء غير المنكر له، يعني كأنه يريد أن يقول الناس هذا أمر بين واضح لا يجهله الناس. مريم عليها السلام عندما تمثل لها سيدنا جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، يعني هي في البداية استعاذت بالله منه بشرط إن كان تقيا، لأن التقي هو الذي يخاف الله عز وجل، غير التقي لا يخاف الله. قال إنما أنا رسول ربك، نلاحظ أنه قدم المبتدأ أنا رسول خبر، يبقى هذا من قصر الموصوف على صفة. كان التعبير بإنما لأن مريم رضي الله عنها وإن كانت تجهل هذه الحقيقة وتنكرها إلا أنها نزلت منزلة غير المنكر وغير الجاهل، وقد رأت كثيرا من الكرامات، وجاءها جبريل عليه السلام في مكان لا يستطيع أن يصل إليه أحد، فحري بمريم إذن ألا تنكر هذا الأمر عندما قال إنما أنا رسول ربك. يبقى هنا نزلت منزلة الإنسان غير المنكر، وهذا هو الغرض الثاني من أغراض القصر بإنما. في الغرض الأول إنما المؤمنون إخوة، استخدم هذا الأسلوب للمخاطب الذي لا يجهل هذا الحكم، لأن المؤمن يعرف أن أخاه المؤمن هو أخ له في الدين وفي الإسلام، لكن في هذه الآية نزل غير المنكر منزلة منزلة غير المنكر، هي منكرة لكنها نزلت منزلة غير المنكر. قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون، إن حرف توكيد ونصب وما كفت عن عمل، وهذا أسلوب قصر. نحن مستهزئون، نحن مبتدأ ويسمى موصوف عند علماء البلاغة، ومستهزئون خبر ويسمى موصوف، فهنا من قصر الموصوف على الصفة، قصر موصوف على الصفة، يعني قصروا أنفسهم على الاستهزاء فقط. وأيضا هذا أمر واضح بين لا ينبغي أن يجهله أحد منهم. كذلك قوم صالح عليه السلام عندما قالوا لصالح ولشعيب قالوا إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين، أنت هذا موصوف والمسحرين هذا صفة لأنه خبر، المقصور عليه هو ما جاء بعد إنما، أنت مقصور والمسمين المسحرين مقصور عليه. وفي القرآن الكريم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، قصر الألوهية على الله عز وجل، وهذا من قصر الموصوف على الصفة كما قلنا. موقع المقصور عليه مع إنما هو المتأخر، يعني إنما المؤمنون إخوة، أيضا المقصور المؤمنون، أيضا المقصور عليه كلمة إخوة، يبقى قصر المؤمنون على صفة الأخوة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب، هنا قصر صفة على الموصوف، الصفة يفتري، أما الموصوف المقصود به الفاعل في هذه الآية الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهنا قصر صفة على موصوف. ثانيا من طرق القصر ما مع إلا، أقول ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر، المتنبي مقصور والشاعر مقصور عليه، يبقى الذي يأتي بعد ما هو المقصور والذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. لكن نرى إذا كان ما بعد ما هو المبتدأ يبقى قصر، قصر الموصوف على الصفة، وإذا كان هو الخبر يبقى قصر الصفة على الموصوف، فنقول مثلا ما شاعر إلا المتنبي، يبقى قصرنا الصفة وهي الشاعرية على شخص واحد من الشعراء هو المتنبي. كذلك ونجد آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم فيها ما مع إلا، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قصر الموصوف على الصفة. ما من إله إلا الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نأتي إلى الطريق الثالث من طرق القصر هو العطف، العطف بالحروف التي يمكن بها القصر وهي لا وبل ولكن. نقول مثلا داؤنا التفرق لا الفقر، تنقصنا الإرادة لا الغطاء الجوي، ما ليس الفقر مشكلتنا لكن الأنانية. من أمثلة القصر بلا قول الشاعر ابن الرومي: يهتز عطفاه يعني منكبيه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب، جعل الشاعر الممدوح يرتاح لسماع الثناء عليه إذا كان متصلا بالمجد والشهرة لا متصلا باللهو والطرب. وأكد هذا المعنى بأسلوب القصر، قال: من هزة المجد لا من هزة الطرب. الذي أفاد القصر هنا هو العطف بلا. طب أين المقصور عليه وأين المقصور؟ المقصور عليه مع لا هو المقابل لما بعدها، المقابل لما بعدها. يعني عندما نقول يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب، أين المقابل لما بعدها اللي هو هزة المجد؟ لأن لا بعدها هزة الطرب، والمقابل لهزة الطرب هو هزة المجد. فدائما المقصور عليه يعني هو ما قبل لا، والمقصور هو ما بعدها. هذا هو المقصود بقولنا المقصور عليه مع لا هو المقابل لما بعدها. يعني مثلا إذا قلنا محمد ناجح لا راسب، أين المقصور عليه؟ ما قبل لا، وأين المقصور؟ هو ما بعدها. فقصرناه يعني عندما نقول محمد ناجح لا راسب، يعني قصرنا عليه النجاح للرسوب. النوع الرابع والأخير من أسلوب القصر هو تقديم ما حق التأخير، وأعتقد أننا تعرضنا لهذا قبل ذلك. فمثلا في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم للفعل نعبده، أصلها نعبدك ونستعين بك، فهذا التقديم دل على تخصيص الله عز وجل بالعبادة والاستعانة، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف، الصفة لأن كما قلنا المفعول يعتبر صفة عند علماء البلاغ. قال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هنا أيضا الجار والمجرور المتعلقان بالفعل تحشرون حقه التأخير، يعني ولئن متم أو قتلتم تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور، والأصل فيه أن يكون متأخرا عن عامله يعني عن الفعل، وهو تحشرون. كلا معناه لا إلى الله تحشرون لا إلى غيره، فهذا أيضا أسلوب من أساليب القصر. قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون الرسول عليكم شهيدا، لنقرأ الآية من أولها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني في عجز الآية لم يقل القرآن ويكون الرسول شهيدا عليكم، لكن ويقول ويكون الرسول عليكم شهيدا، فقدم الجار والمجرور تقديم عليكم لأن المراد تخصيص الرسول بشهادته عليهم، لأنه لو قال الله عز وجل ويكون الرسول علي ويكون الرسول شهيدا عليكم يمكن أن يشهد على المؤمنين وعلى المسلمين أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين، لكن عندما قال ربنا ويكون الرسول عليكم شهيدا المراد تخصيص الرسول بشهادته عليهم، إذ هو المبلغ عن الله دين الله لمن بلغهم بعد بعثة سيدنا عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر، أيضا الجار والمجرور حق التأخير لكنه قدم لإفادة القصر. أين موضع المقصور عليه في التقديم؟ هو المقدم. إذن المقصور عليه هو المقدم، لله الأمر، لله الأمر، الأمر هو المقصور، والمقصور عليه هو لفظ الجلالة لله، وهذا من قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، لأن لله جار ومجرور خبر مقدم، والخبر كما قلت في عرف البلاغيين يعتبر صفة، والمبتدأ هو الموصوف. إذن عرفنا الآن أن طرق القصر أربعة: الطريقة الأولى أسلوب إنما، الطريقة الثانية ما مع إلا وما محمد إلا رسول، والطريقة الثالثة هي حروف العطف بل ولكن ولا، والطريقة الرابعة تقديم ما حقه التأخير. نأتي المبحث الثاني وهو أقسام القصر. تقسيم القصر من حيث طرفاه، عرفنا منذ قليل أن طرف القصر، طرفي القصر المقصور والمقصور عليه. يقسم القصر من حيث طرفاه وهما المقصور والمقصور عليه إلى قسمين: قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف. فالأول كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، هنا قصر موصوف على صفة، محمد هو المبتدأ ورسول هو الخبر، وقلت الاسم الواقع بعد إلا هو المقصور عليه، فإذا هنا من قصر الموصوف على الصفة. في قول الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا قصر الصفة على الموصوف، الصفة لأن يستجيب فعل، والفعل في عرف علماء البلاغة يسمى صفة، الفعل أو الجار والمجرور أو الحال أو المفعول، كل هذا يسمى أيه؟ قصر صفة على موصوف. أما المبتدأ أو الفاعل فهذا يسمى موصوف عند علماء البلاغة. إذن عرفنا قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. ثانيا تقسيم القصر باعتبار الواقع، باعتبار الواقع عندما ننظر إلى أسلوب القصر الذي أتينا به مثل إنما أو ما مع إلا أو العطف بلا وبل ولكن أو تقديم ما حق التأخير، نجد أنه تارة يكون قصرا حقيقيا من حيث الواقع، وقد لا يكون كذلك وإنما قصد به المبالغة. فمثلا إذا قلنا: لا يروي أرض مصر من الأنهار إلا النيل، فهنا قد قصرنا إرواء أرض مصر على النيل فقط، ومن حيث الواقع هو كذلك، فليس هناك أنهار غير نهر النيل في مصر، فهذا يسمى قصر حقيقي، هذا يسمى قصر حقيقي. لكن عندما نقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول، الواقع يشهد بأن له عليه الصلاة والسلام صفات أخرى غير الرسالة، فهو قائد وهو عابد وهو زوج وهو أب وهو معلم، أب ومعلم كل هذه صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى قصر إضافي. يعني إذا كان الشخص له صفات كثيرة هذا يسمى عند علماء البلاغة قصر إضافي، أما إذا كان في الواقع ليس له إلا هذه الصفة هذا يسمى قصر حقيقي. تقسيم القصر من حيث المخاطب، المخاطب الذي نخاطبه بأسلوب القصر لا يخلو إما أن يكون واحدا من ثلاثة: إما أن يكون معتقدا عكس الرأي الذي نرتئيه، وإما أن يكون شاكا فيه، وإما أن يكون يعتقد الشركة بين اثنين أو أكثر في هذا الحكم. فالأول وهو اعتقاد المخاطب عكس ما يقوله المتكلم، كقول الله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هذا يسمى قصر قلب، لأن فيه قصر المسيح عليه السلام على الرسالة، والنصارى يعتقدون فيه أنه إله أو ابن إله، فقلبت الآية عليهم اعتقادهم هذا وأثبتت له صفة البشرية، فهو وأمه كان يأكلان الطعام والإله منزه عن الأكل والشرب. إذن هذا يسمى قصر قلب، لأنك خاطبت المخاطب بشيء لا يعتقده، وهذا كما قلنا أسلوب من أساليب القصر. ونظر لأن المخاطب يعتقد عكس الرأي الذي قلته، فهذا يسمى أسلوب قلب. أيضا الملحد الذي يجحد وجود الله عز وجل، فنقول له: لا محدث لأحداث الكون إلا الله. يعني هذا أيضا أسلوب إيه؟ قصر، وهو قصر حقيقي، ويراد منه قلب تصور من يوجه له الخطاب. وأيضا إذا كان الكلام المشتمل على القصر موجها لمن يراد إزالة الشك والتردد، ويسمى البلاغيون هذا قصر تعيين. مثاله: يسأل متردد شاك: هل الكسوف يستعمل لاختفاء ونقصان ضوء الشمس أو نور القمر؟ فنقول له: لا يستعمل لفظ الكسوف إلا للشمس، فهذا قصر إضافي. طبعا أريد من هذا القصر إزالة الشك والتردد لمن يوجه له القول. الحالة الثالثة: أن يعتقد المخاطب الشرك بين اثنين أو أكثر في هذا الحكم. فإذا قلنا مثلا: ما شاعر إلا المتنبي، نقول هذا الكلام لمن يعتقد أن الشاعرية ليست مقصورة على المتنبي، وإنما تشمل آخرين. إذن تقسيم القصر من حيث المخاطب: إذا كان المخاطب معتقدا عكس الرأي الذي يقوله المتكلم، فهذا يسمى أسلوب قصر قلب، لأنه يقلب الحقيقة التي يعرفها المخاطب. وأيضا إذا كان مترددا فيزيد هذا التردد وهذا الشك، وإذا كان معتقدا أن الشخص يشترك معه آخرون فنريد أن نقصر هذا الأمر على شخص واحد، كما قلنا في المثال الذي أتينا به منذ قليل. ملخص هذه المحاضرة: القصر لغة عرفناه إما تخصيص الشيء، وإما يقال عنه الحبس، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات. والقصر هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. طرق القصر المشهورة أربعة: النفي والاستثناء، وما محمد إلا رسول، واسلوب إنما، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا. أما النفي والاستثناء يكون مقصور عليه ما بعد ذات الاستثناء، وما محمد إلا رسول، رسول هو المقصور عليه. في العطف بلا أو لكن، إذا كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، وإذا كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. يعني إذا قلت مثلا محمد ناجح لا راسب، فالمقصور عليه هو محمد ناجح، أقول مثلا ما حضر محمد بل علي، ما حضر محمد بل علي، يعني نفينا الحضور عن محمد وأثبتناه لعلي. فالمقصور بعد لكن أو بعد بل هو ما بعدهما. أقول مثلا ما فاز بالجائزة، نأتي مثال آخر، ما فاز أحد بالجائزة إلا علي، هذا أسلوب من أساليب القصر. لو أتينا بلكن أقول ما حضر محمد لكن علي. لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. وعرفنا أن القصر هناك قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. القصر من باعتبار الحقيقة وباعتبار المبالغة ينقسم إلى قسمين: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، وإما أن يكون قصر إضافي بحيث أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، وهذا من باب الادعاء والمبالغة، وقد عرفنا ذلك. تمرينات مجاب عنها: لا يفوز إلا المجد، إنما الحياة تعب، الأرض متحركة لا ثابتة. إذا تأملنا في الأمثلة السابقة وجدنا أن كل مثال يتضمن تخصيص أمر بأمر آخر. في المثال الأول يفيد تخصيص الفوز بالمجد، لا يفوز إلا المجد، وهذا كما قلنا من قصر الصفة على الموصوف، لم يفوز فعل ويسمى عند البلاغين صفة، والمجد فاعل ويسمى مقصور عليه ويسمى أيضا موصوف، يبقى قصرنا الفوز على المجد. إنما الحياة أتعب، المقصور هنا هو الحياة، المقصور عليه هو التعب، يبقى قصر الحياة على التعب. الأرض متحركة لا ثابتة، قلنا المقصور عليه هو المقابل لما بعد لا، اللي هي الأرض متحركة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين المقصور وأين المقصور عليه في هذه الآية الكريمة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. المقصور هو الفعل يخشى الله، والمقصور عليه هم العلماء، وهذا من قصر الصفة على الموصوف، يعني قصر صفة الخشية على العلماء فقط.